وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. متفق عليه. وهذا من سعة فضل الله سبحانه. إذا أنفقت المرأة من إيش؟ من طعام بيتها. لاحظوا من إيش؟ من مالي ولا من طعامي؟ من طعام، من طعام زوجها غير مفسدة. الحديث ينصب على الطعام، والطعام في العرف ما يطعم سواء كان خبزا أو إداما أو فاكهة أو مما هو أصله للطعام كالتمر والدقيق والحب، هذا يسمى طعام. لم يقل من مال لأن المال عزيز. والإنفاق من الطعام نوع من المشاركة لأنه قابل للاشتراك. فلو طبخت قدر وغرفت لمسكين منه صحن ما نقص ذلك شيء، وإن كان هناك قل على المجموعة لكن ما حيضرهم. لكن لو عنده 1000 دينار وأخذت دينارا واحد ضر على 1000، والدينار معد لنوائب الزمان وللحاجات وللمهمات، لكن الطعام إذا لم يؤكل فسد. من طعام بيته ولم من غير إفساد. لو كان الطعام هذا معد على مقدار زوجها وأولادها لا ينبغي لها أن تتصدق منه، لأنها ينبغي أن تراعي، لأن المرأة راعية في بيتها مسؤولة عن إيش؟ عن مسرعية. إلا إذا كان زوجها وأولادها في مستوى الإيثار ومستوى تقديم الغير أشد حاجة عليهم، كقضية ومدره وقتادة ولا من، لما جاء ضيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل لزوجاته في بيوته كلها هل عندكن عشاء لهذا الضيف، وكل واحدة تعتذر لا شيء عندي. يا سبحان الله، 9 بيوت زوجات أمهات المؤمنين ليس عند واحدة منهن ما يطعم الضيف. الله أكبر. قال صلى الله عليه وسلم من يستضيف هذا وله الجنة. الجنة، أعتقد حينما نسمع وله الجنة نستكثر الثمن ولا لا؟ الجنة في عشاء ضيف، لكن ما هو كثير، لأن فتشنا 9 بيوت ما فيها عشاء. وإذا كان الشيء مفقود يبقى غالي ولا رخيص؟ إيش تقول يا جماعة؟ غالي جدا. لو أن عندك الدنيا بحذافيرها وأنت في صحراء واشتد بك الجوع وجاءتك هرة وفي فمها قرص من العيش أكلت منه وشبعت وتركت نصفه، النصف هذا كم يساوي عندك؟ بلاش هرة، إنسان عابر سبيل قلت عندك طعام؟ قال عندي نص قرص. عندي قرص أقسمه بينه وبينك، كم تشتريه؟ بدينار، بعشرة، بألف؟ أبدا أبدا، بكل ما أملك في بلدي. تشتريه ولا لا؟ تشتري كاسة من الماء في الخلاء يدفع فيها كل ما يملك ولا لا؟ يدفع. إذا من يضيف هذا الليلة وله الجنة، الثمن متعادل. وإن كان الجنة لا يثمنها شيء لكن بحسب التسعيرة عندنا، لأن الشيء المعدوم يبذل فيه الإنسان طاقته وجهده. فقال الرجل أنا، فأخذ الضيف وذهب به إلى البيت ودخل على زوجه. قال أهل أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت والله ما عندي إلا عشاءك وعشاء العيال. قال أما العيال فعلليهم حتى يناموا. أخذ تعللهم وتضحك عليهم حتى ناموا، أخذهم النوم جعانين.